الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وبمراقبته في السر والجهر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، إن من رحمة الله عز وجل وحكمته وفضله أن صرف الأيام والليالي والنهار، إن من رحمة الله عز وجل أن قلب الشهور والفصول والأعوام. ولو أن العام كان فصلا واحدا لما انتفع الناس انتفاعهم بالفصول. قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول الله عز وجل مذكرا لنا بهذه النعمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها المسلمون، في فصل الشتاء يبرد الجو كما أن في الصيف الحر، وهذا يذكرنا بنار جهنم والعياذ بالله، حتى نستعد لذلك اليوم العظيم فنأتي بما يدخلنا الجنة ونبتعد عن كل ما يقربنا من النار. قالت النار لله عز وجل: أكل بعضي بعضا. فأذن لها الله سبحانه بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد الشديد، وأشد ما تجدون من الحر. فاعتبروا يا عباد الله بالحر الشديد، واعتبروا بالبرد الشديد، وتذكروا تلك النار العظيمة. أيها المسلمون، عباد الله، في فصل الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، والمؤمنون يعدون ذلك ربيعا وخيرا قدم عليهم، فيستثمرون ليلهم في طاعة الله والقيام، ونهارهم في طاعة الله والصيام. أيها المسلمون، عباد الله، وهناك آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعرفها في فصل الشتاء وغير فصل الشتاء، لكن كثيرا منها يتأكد العلم به في فصل الشتاء لمسيس الحاجة إليه. فمن ذلك التيمم، وهو مشروع في كل وقت، لمن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، وكذلك من وجد الماء وكان الماء باردا بردا شديدا ولا يستطيع أن يسخنه وكان بعيدا عن الماء الذي يمكن أن يتوضأ به، فعند ذلك إذا خشي على نفسه الهلاك يشرع له أن يتيمم. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وكيفية التيمم أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفض يديك وتمسح بهما وجهك وكفيك، وقبل ذلك تنوي وتقول بسم الله. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأحكام اللازمة في فصل الشتاء والتي يحتاج إليها الناس المسح على الخفين أو الجوربين، فقد ثبت ذلك في السنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لبست خفيك وهما من الجلد أو جوربيك وهما من القطن أو الصوف وكانا ساترين لمحل فرض الغسل من القدمين فيجوز لك أن تمسحهما إذا لبستهما على طهارة الغسل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تمسح أعلى الخف ولا تمسح أسفله. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نمسح أعلى الخف. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فأهوى المغيرة ليخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا أجنبت يا عبد الله فعند ذلك لا يحل لك أن تمسح على خفيك، وعليك أن تخلعهما وأن تغسل قدميك وبقية جسدك، والأحكام في ذلك كثيرة والوقت لا يسعف في تفصيلها. عباد الله، أيها المسلمون، ومن الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعرفها الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الشتاء وعند الحرج الشديد إذا كان هناك مطر يبل الثياب ويتأذى الناس لو خرجوا فيه إلى المساجد، فيشرع للإمام في المسجد فقط لا للناس في بيوتهم وحيث يجلسون، وإنما هذا الجمع في بيوت الله عز وجل وفي المساجد يشرع للإمام وهو الذي يقدر الموقف هل يجمع أو لا يجمع، يشرع للإمام أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فصلى ثمانيا وسبعا أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب لجابر بن زيد: لعله كان في ليلة مطيرة، قال: عسى. وكل هذا من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المسلمون عباد الله، ومما يشرع كذلك في الليلة المطيرة والبرد الشديد الذي يتأذى الناس لو خرجوا فيه إلى بيوت الله أن يقول المؤذن في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، أي صلوا في منازلكم وحيث تكونون، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المؤذن. أيها المسلمون عباد الله، هذه جملة من الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعلمها، فديننا مبني على العلم النافع الذي يعقب بالعمل الصالح، ولا يمكن للعبد أن يتعبد الله عز وجل على جهالة وتكون هذه العبادة مقبولة عند الله سبحانه. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها المسلمون، يكثر في هذه الأوقات خروج الناس إلى البر للتخييم والتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن ينتبه أنه إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال ذلك لم يضره شيء ما دام في منزله ذاك، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حان وقت الصلاة وليس بجانبك مسجد، فإنك تؤذن وتصلي مع من معك، وارفع صوتك يا عبد الله بالأذان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عباد الله، أيها المسلمون، ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم في مثل هذه الأيام أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة ومشروعة، وأما الصلاة في معاطن الإبل فلا تجوز ولا تصح. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها وقال: نعم. وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: لا. عباد الله، أيها المسلمون، وينبغي كذلك أن تغطى الأواني، وأن توكى الأسقية والقرب، وأن تغلق الأبواب عند الليل، وأن يلم الأطفال والصغار عند غروب الشمس، لأن الشياطين تنتشر وتخطف. وكذلك ينبغي أن تطفأ النار عند النوم، وأن يخرج الفحم المدخن من الأمكنة المغلقة لئلا يؤثر على النائمين فيه ويؤدي إلى أضرار معلومة لدى الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم أنجهم من القوم المجرمين الكافرين. اللهم احفظهم يا حفيظ، اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام. اللهم أغثهم بغوثك وأمدهم بمددك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المجاهدين وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.